شوف شوف قولوا عتس الخزان يعني قول واحد هذا منسوب إلى واحد، هل وافق هذا غيره؟ هل وها علي من هو هذا؟ علي علي بن عبد الله، علي بن عبد الله شوف يقول كم قول الآن ذكر؟ نعم نعم ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية، قال ابن عيينة عتت على الخزان بس نعم، ثم قال أكمل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسنة. والثاني هذا ابن عيينة، وقول الثاني عتت على الخزان حتى إيش ذكر الحافظ؟ عتت على الخزان حتى بغير حساب. هل وافق أحد من هذا؟ أحد من السلف؟ نعم. من هو علي هذا؟ علي علي قال علي من؟ لا لا لو كان غريب البطل ذكر قال وغيره ها قال وقال علي وغيره ايه ومن عتت على خزانتي فخرجت بغير حساب. والثاني قول الثاني عتت على الهبوب ايش؟ قال شديدة الهبوب قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدته. هذا القول الأول الذي ذكره ابن كثير. أي شديدة الهبوب قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. طيب. وقال الضحاك صرصر باردة وعاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. هذا استبعد يكسب بالقول الأول والثاني، في قول ثالث ها كيف إيه بس ما في دليل، هو ليس عنده دليل على هذا. الثعلبي رواه عن ابن عباس ها الثعلبي رواه عن ابن عباس قال أحسن الله عليكم ما أرسل الله تعالى نسفة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة مطر من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليهم سبيل، ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل، ثم قرأ بريح صرصر عاتية. كلام من؟ هذا رواه الثعلبي يعني ابن عباس، قالوا في الحاشية إسناده حسن. بسم الله عليكم، علي هو ابن عيينة، نقول عاتية عتت على الخزان. علي بن عيينة سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة اسمه سفيان ها؟ قول ثاني قول وقال ابن عيينة عاتية عتت على الخزان، نقل البخاري موضع آخر عتت على الخزان لكن ابن عيينة يرويها عن غير حسن عليكم في كتاب العظمة يعني البخاري قد ينقل أحيان قال والمرجوحة أحسن الله عليكم نقل في أقوال الكرسي في كرسي العلم هذا من أبعد الأقوال نقلها البخاري

الذي أخبر صفوان بن صفوان هو الذي أخبر أن هذا يكون يأتي عليه وقت ويفسد النظام. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الأوصال.